Der Prophet sagte ihm, sag Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyy al-azim. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban wa Daraqutni wa al-Hakim. Abdullah ibn Abi Awfa huwa Abu Ibrahim aw Muhammad aw Muawiyah. وشهد الحديبية وخيبر ولم يزل في المدينة حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحول إلى الكوفة ومات بها وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة رضوان الله عليه. عبد الله بن أبي أوفى أبو أوفى هو علقمة ابن قيس ابن الحارث علقمة ابن قيس يعني عبد الله هو عبد الله ابن علقمة ابن قيس ابن الحارث الأسلمي. قال جاء رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث بارك الله فيكم وله تمام الحديث في سنن أبي داود له تتمة. قال الرجل بعد ما قال يا رسول الله إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا يعني ما أستطيع أحفظ القرآن ما أعرف الفاتح ما بعرف فماذا أفعل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقال الرجل يا رسول الله هذا لله فما لي أنا ماذا أقول؟ قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده فقال رسول الله أما هذا فقد ملأ يده من الخير. انتهى الحديث. وعند أبي داود لا يوجد العلي العظيم كما ذكرنا. الحديث دليل على أن هذه الأذكار تقوم مقام الفاتحة أو قراءة القرآن في الصلاة لمن لا يحسن الفاتحة ولمن لا يعلم الفاتحة. يعني مثلا لو أتى إنسان جديد دخل الإسلام وما يعرف الفاتحة فلا ما نجبره مباشرة على الفاتحة وإنما نعلمه مثل هذه سبحان الله. أو إنسان ما يستطيع يحفظ ما يستطيع يحفظ مسكين فيعلم مثل هذه الكلمات. يعني هنا لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا أي لا أستطيع أن أحفظ منه شيئا. ولكن فيما بعد يتعلم الفاتحة. بارك الله فيكم. حديث نمرة 269. This is from Abdullah ibn Abi Awfa. Von Abdullah ibn Abi Awfa sagte, ein Mann kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam und sagte, ich kann vom Koran nichts auswendig lernen. Es kann vom Koran nichts auswendig lernen. Bring mir etwas bei, dass das genug für mich ist, das wird im Gebet, dass mein Gebet gültig wird. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, sag, Subhanallah. والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أخوان أين من كان صلى الله عليه وسلم كان يم يهاتي مذاك كان في القرآن nichts auswendig lernen. Der war neu im Islam. Der kann das nicht schaffen. Der Prophet sagte, der dann sagte ihm, bring mir etwas bei, wenn ich das sage, dann wird mein Gebet gültig. Das ist genug für mich, dass mein Gebet gültig ist. Der Prophet sagte ihm, sag Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyy al-azim. Das Hadith wurde von Ahmed أبو داود النسائي überliefert und Ibn Hibban und Darqutni und Hakim haben dieses Hadith als authentisch eingestuft, als sahih. Dieses Hadith hat eine Geschichte natürlich, und da kommen wir auf diese Geschichte, aber auf jeden Fall, wer ist erstmal der Überlieferer? Das ist Abdullah ibn Abi Aufa. Abdullah ibn Abi Aufa ist ein Gefährte von unserem Propheten Muhammad s.a.w. Sein Vater hieß Alqamah ibn Qais ibn al-Harith al-Aslami. Er war mit dem Propheten Muhammad s.a.w., Abdullah, und er starb dann in Kufa, in Kufa in Irak. Und er war der letzte Gefährte vom Propheten Muhammad s.a.w., der dort gestorben war. Abdullah erzählte Radwanullah alayhi, er sagte, ein Mann kam zum Propheten, er sagte, ich kann vom Koran nicht auswendig lernen, dann bring mir etwas bei. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat ihm diese Wörter beigebracht. Subhanallah, Alhamdulillah. Subhanallah, erstmal, was bedeutet Subhanallah? Das bedeutet, man lobpreist Allah subhanahu wa ta'ala, indem man Allah subhanahu wa ta'ala preist, dass Allah subhanahu wa ta'ala keinen Makel und kein Mängel hat, subhanahu wa ta'ala. Er ist der Vollkommene. Alhamdulillah, das bedeutet Lob und Dankbarkeit an Allah. Lob und Dankbarkeit an Allah. La ilaha illallah, la ilaha illah ist derjenige, der angebetet wird mit Liebe, mit voller Liebe und mit voller Unterwerfung. Das ist kein anbetungswürdiger als Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu akbar, Allah ist der Größte. Wala hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Keine Bewegung. Nicht tun, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala uns Kraft verleiht. Du kannst dich nicht bewegen, du kannst nichts tun, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir nicht hilft und keine Kraft gibt. Al-Ali, Al-Höchste, Al-Azim, da kann man sagen, Al-Mächtige oder Al-Größte. Das ist Barakallahu Fikum, das sind diese Wörter. Dieser Mann sagte dem Propheten Muhammad s.a.w., O Prophet, das ist für Allah. Aber was ist für mich? Ich möchte auch etwas für mich verlangen. Da sagte ihm, sag, Allahumma irhamni. اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني اللهم ارحمني او الله ارحمني das bedeutet schenk mir Barmherzigkeit, ارزقني schenk mir Lebensunterhalt, رزق, عافني schenk mir Gesundheit, اهدني schenk mir Rechtleitung oder lass mich rechtgeleitet sein. Und diese Person ist aufgestanden. Der Prophet Muhammad s.a.w. hat gesagt, er hat Handvoll Khair, Gutes mitgenommen. Diese Überlieferung ist für uns natürlich wichtig. Warum? Weil das auch mit unserem Leben zu tun hat. Wenn jemand neu ist und der kann vom Koran nichts, dann kann man diese Person im Gebet diese Wörter beibringen. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Das bedeutet, eine Person, der kann kein Koran lernen oder der ist neu im Islam und der kann Al-Fatiha nicht lernen am Anfang an, dann kann man ihm diese Wörter beibringen und die Person sagt das im Gebet. Person sagt das im Gebet. Und dazu Barakallahu Fikum, dann später lernt diese Person langsam Al-Fatiha. Das ist für uns wichtig, diese Überlieferung in diesem Zusammenhang. Und wenn man merkt, Barakallahu Fikum, wir reden über das Gebet, das heißt, wir reden über das Buch des Gebetes, Und wir sind immerhin noch in diesem Bereich, das bedeutet, wenn man im Stehen ist. Wenn man im Stehen, bei sozusagen bei der zweiten Säule oder jetzt bei der dritten Säule, weil wir über Al-Fatiha gesprochen haben. Al-Hadith Al-Sab'in Ba'd Al-Mi'atay. ننتقل إلى الحديث 70 بعد 100. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب الحديث عند البخاري ومسلم الحديث عند البخاري ومسلم إذن بارك الله فيكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالصحابة فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى والركعة الثانية تكون أخف ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. أي أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب ثم شيء من القرآن، وأحيانا يسمعهم القراءة للصحابة، يسمعهم شيء من القراءة، وفي الركعة الثانية تكون أقصر من الأولى، يقرأ الفاتحة ويقرأ شيء من القرآن، وفي الركعتين الأخريين يعني آخر ركعتين يقرأ فقط بفاتحة الكتاب، يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي الحديث دلالة على شرعية قراءة الفاتحة في الأربع ركعات. أولا الفاتحة تقرأ في الأربع ركعات، وفي الحديث كذلك إشارة إلى أنه الإصرار في السرية ليس بواجب، الإصرار في السرية ليس بواجب يعني في السرية. وهناك من حديث ابن خزيمة ومن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم أحيانا آيات من سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك الحديث الغاشي يعني في السرية. وفي الحديث كذلك دليل على تطويل الركعة الأولى، وهذا فيه حكمة، والحكمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركعة الأولى حتى الناس يعني يستطيعوا أن يدركوا الركعة الأولى ويدركوا الصلاة. واختلف أهل العلم في قضية التطويل، هل التطويل المعنى فيه أن يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة من القرآن، أو أنه أن يقرأ الفاتحة وشيئا من القرآن ولكن بتمهل بحيث يكون الوقت أطول. يعني في فرق لما تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ولما تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالكي، شوف الوقت هنا الوقت يكون. فمنهم من قال مثل ابن حبان قال القضية هنا في التطويل هي إنما هي بالترتيل مع استواء المقروء، ولكن منهم من قال أن الأولى أطول بدعاء الاستفتاح والتعوذ، ومنهم قال لا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فعلا يعني يصلي بسور أطول. وكذلك في الحديث دليل أنه لا يجب في الركعتين الثالثة والرابعة القراءة بعد الفاتحة، أو حتى ما ذكر هنا شيء، يعني ما ذكر شيء، يعني يجوز عفوا في الحديث دلالة على أنه يجوز قراءة الفاتحة فقط في الركعتين الأخرين لأنه آخر ركعتين. وفيه دليل على أنه يجوز أن يخبر الإنسان بالظن، لأنه كيف عرفوا الصحابة رضوان الله عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في القراءة أو كذا، كيف عرفوا؟ مع أنه يسر. قالوا بحركة لحيته، باضطراب لحيته لما يقرأ، مو يقرأ به بشفتيه فتضطرب اللحية فيعرفوا أنه عم يقرأ. وفيه كذلك دليل على أن ينظر المأموم للإمام، يعني المأموم ينظر للإمام في الصلاة. بارك الله فيكم. إذن هذا الحديث فيه هذه الفوائد. حديث اسمه عند الزبتي ونزوا فن أبو قتادة يبليفت. أبو قتادة استجفيت فن نزوا بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم في عام فن يمشون جشبوخن. زاكت der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pflegte beim Gebet in den ersten zwei Raka'a, in den ersten zwei Raka'a von Mittag- und Nachmittagsgebet Al-Fatiha und Suren vom Koran zu rezitieren. Und er hat uns manchmal eine Aya oder Ayat hören lassen. Und er pflegte immer, die erste Raka'a länger zu beten. Und er hat in den zwei übrig gebliebenen Raka'at Al-Fatiha gelesen. Das Eröffnen der Sura vom Koran. Das Hadith bei Bukhari Muslim. Nochmal, der Prophet Muhammad s.a.w. pflegte beim Gebet in den ersten zwei Raka'a von Mittaggebet und Nachmittaggebet, er pflegte Al-Fatiha zu lesen und dann etwas vom Koran, Sura vom Koran. Beim ersten und beim zweiten. Aber beim dritten und beim vierten, er las nur s.a.w. Al-Fatiha. Und er hat immer die erste Raka'a länger gemacht als die zweite. Und manchmal könnte man, der Prophet Muhammad s.a.w. hat in leise Gebeten Ayat laut gesprochen und die Leute konnten hören. Aus diesem Hadith kann man, barakallahu fikum, viel lernen. Und zwar erstens, ein Muslim liest in seinem Gebet in jeder Raka'a Al-Fatiha. In jeder Raka'a liest man Al-Fatiha. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. das immer pflegte und er hat auch demjenigen, der schlecht gebetet hat, falsch gebetet hat, er hat ihm gesagt, tu das in jeder Raka'a. Er hat ihm gesagt, du liest Al-Fatiha. Tu das in jeder Raka. Zweitens, der Prophet Muhammad s.a.w. hat manchmal in leise Gebeten paar Ayat laut gesprochen und das ist ein Beweis, dass leise zu rezitieren in diesen Gebeten nicht Pflicht ist, sondern beliebt. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel im Dhuhr-Gebet laut rezitiert, dann ist es okay. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. manchmal rezitiert hat und er hat laut, ein paar Ayat laut gesprochen, wie zum Beispiel Ibn Khuzaymah überliefert hat, dass der Prophet Muhammad s.a.w. manchmal rezitiert hat, Sibbih Isma Rabbika al-A'la und Halataka Hadith al-Ghashiya und man konnte davon hören. In diesem Hadith auch, Barakallahu fikum, oder aus diesem Hadith kann man lernen, dass der Prophet Muhammad s.a.w. in der ersten Raka'a länger gemacht hat als die anderen Raka'at. Und hier, warum hat er das gemacht? Die Gelehrten haben gesagt, wie Ibn Hibban und andere natürlich, und Abdul Razzaq und andere, die haben gesagt, der Prophet Muhammad s.a.w. hat die erste Raka'a lang gemacht, damit die Leute das Gebet erreichen. Und dass sie Anschluss sozusagen bekommen. Wenn sie kommen, dann können sie sich anschließen. Und Ibn Hibban sagte, dass der Prophet Muhammad s.a.w. länger gebetet hat bei der ersten Raka'a, das heißt nicht, dass er länger rezitiert hat, sondern der hat das langsamer gemacht. Langsamer gemacht. Andere Gelehrten haben gesagt, nein, der Prophet hat immer das sozusagen die gleiche Länge gebetet, aber bei der ersten Raka'a durch das eröffnende Mitgebet und A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim ist das ein bisschen länger geworden. Und die dritte Ansicht von Gelehrten ist, nein, der Prophet Muhammad SAW hat mehr gelesen. Hat mehr gelesen. Dann barakallahu fikum, aus diesem Hadith auch lernt man, dass der Prophet Muhammad SAW in der dritten und vierten Raka'a, in der dritten und vierten Raka'a, nur Al-Fatiha gelesen hat. Nur Al-Fatiha gelesen. Das bedeutet, du musst nicht unbedingt was mehr als Al-Fatiha lesen und du sollst das auch nicht tun. Kannst du das tun? Ja. Aber du musst nicht. Und in diesem Hadith auch kann man etwas Schönes finden. Und zwar, man kann ein Urteil geben im Gebet, wenn man auch Höchstwahrscheinlichkeit hat. Wie die Gefährten von unserem Prophet Muhammad SAW. Sie haben sie gewusst, dass der Prophet Muhammad SAW rezitiert hat, obwohl er leise rezitiert hat. Die haben das sozusagen vermutet. Wie? Da hat man gesagt, weil man gesehen hat, der Prophet, sein Bart vom Prophet Muhammad SAW hat sich bewegt. Wie? Als er gelesen hat. Dann bewegt sich der Bart. Das war leise, aber es bewegt sich. Und das heißt auch, aus diesem Hadith können wir lernen, ein Ma'mum, der hinter einem Imam betet, der kann den Imam anschauen. Im Gebet. Aber nicht das ganze Gebet. Aber manchmal kannst du den Imam anschauen. Das war Barakallahu fikum bezüglich dieses Hadith. Wichtig für uns ist, man liest Al-Fatiha und etwas vom Koran, Al-Fatiha, etwas vom Koran, beim dritten und vierten, du kannst nur Al-Fatiha lesen, du brauchst nicht mehr. Wenn du mehr liest auch, ist es kein Problem, weil andere Beweise hier vorliegen. Aber das ist so genug. Allah Ta'ala, ala wa ala. وعن أبي سعيد الخدري قال كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأولين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة سورة السجدة وفي الأخريين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر والأخريين على النصف من ذلك رواه مسلم. نحزر أي نقدر. كنا نقدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال كنا نقدر، ما قال كنت أقدر، يعني جماعة الصحابة. وفي رواية ابن ماجة طبعا ولكن فيها ضعف، كانوا 30. قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، يعني كانوا يقدروا قيامه صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر في كل ركعة بعد قراءة الفاتحة، يعني فيه أولا يقرأ الفاتحة وثم يقرأ من القرآن. فكان في الظهر صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هنا في الحديث قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر ألف لام ميم السجدة والأخريين نصفها وفي العصر نصف الأخريين من الظهر وفي الركعتين الأخيرتين نصف يعني الربع صار يعني واحد نصف ربع وأقل شيء يعني دائما نص نص يعني ثمن. ألبي الأول ركعتين. أول ركعتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في تقريب السجدة الفاتحة وتقريب السجدة، جيد. بعدين في الأخريين نصف، نصف يعني السجدة. بعدين في العصر ربع القراءة، وفي الأخرين من العصر ثمن. نصف الربع ولا نصف الربع يعني ثمن. يعني ما نقرأ السجدة على طول اليوم لا، بس بالظهر والعصر أبو. يعني فقط في الظهر والعصر. وطبعا اختلف في هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل أحيانا في صلاة الظهر، حتى أن الرجل كان يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ، فيدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. وهذا فيه بارك الله فيكم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تختلف، يعني ما كان في دائما قدر معين، أحيانا كان يطيل وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الناس، كان يرى الناس. طبعا أخرج أحمد ومسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين، كان يقرأ في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين كان يقرأ 15 آية، وفي العصر في الأولى والثانية تقريبا 15 وسبع آيات أو 8 آيات في الأخريين، يعني دائما نصف. وفيه كذلك أنه ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هنا ما في ما ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فقط الفاتحة في العصر أو في الظهر في الأخرين. بارك الله فيكم. حديث 200 زبسك جتكم في 200 سبيشيال إذا خلصوا في دب قفيد محمد صلى الله عليه وسلم إم جبيد جليزن عاد بس في لانج يافم قرآن رتسكيت هات إم جبيد. أبو سعيد رضوان الله عليه الخدري sagte wir haben das Gebet, die Länge des Gebetes vom Propheten Muhammad صلى الله عليه وسلم geschätzt. Wir wollen das sozusagen bestimmen, wie lang. Dann haben wir festgestellt, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم in den ersten zwei Rak'a von Mittagsgebet Gebet ungefähr die Länge gebetet hat von Surat As-Sajda, von Surah die Niederwerfung. So ungefähr hat er gelesen. Und in den letzten zwei Rak'a von Salat al-Zuhr, von Mittaggebet, die Hälfte. Die Hälfte. Dann in Asr-Gebet hat er die Hälfte von den letzten zwei Rak'a von Zuhr gebetet. Und in den letzten zwei Rak'a von Asr hat er die Hälfte von den ersten zwei Rak'a gebetet. So hat der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم gebetet. Und es gibt eine andere Überlieferung bei Muslim, رضوان الله عليه, bei Imam Muslim, dass der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم in Salat al-Dhuhr, so ungefähr in der ersten Rak'a, in der ersten und zweiten Rak'a, ungefähr 30 Ayah vom Koran gelesen hat. 30 آية في القرآن. Und in der ersten zweiten Raka. In der dritten und vierten hat 15 آية. So ungefähr. Das wird die Zeit dafür, ja? Die Zeit. In Asr Gebet, in der ersten und zweiten, hat der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم ungefähr 15 Raka gebetet. Und in den dritten und vierten die Hälfte. Das wird Asr-Gebet die Hälfte Zeit von Mittaggebet. So kann man das verstehen. Warum erzählen uns die Sahaba sowas? Das ist eine wichtige Frage vielleicht. Weil sie treu waren. Weil sie treu waren und Allah subhanahu wa ta'ala hat die Religion mit diesen Leuten geschützt, weil sie uns alles überliefert haben. Und das beweist auch, wie die Sahaba präzise waren in der Religion. Und wie sie die Sunna vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gelernt haben. Weil wenn wir heute den Leuten sagen, das ist die Sunna vom Propheten, er sagt, ach, jede Kleinigkeit, ja, aber was ist das? 30 von Sahaba, die sitzen zusammen und die sagen, ja, wie viel war das ungefähr? Da haben sie genau, wie der Prophet Muhammad s.a.w. natürlich rezitieren können. Ja, auch das Sual, wie man denn, wie hadithen das Sahaba an hadhi al-umur? Hada fihi awwalan amanat al-Sahaba radwallahu alayhi. وفيه اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم للسنة حتى أنهم في هذه المسائل كانوا يسألوا وكانوا يطبقوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لأننا في هذا الزمان لما نقول هذا سنة أقول يا أخي كل شغلة صغيرة. طيب الصحابة رضوان الله عليهم حتى في هذا في قدر الصلاة أحب أن يأخذ ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا نقول نحن؟ وفيه الأمانة لهم رضوان الله عليهم كيف كانوا أمينين في هذا في نقل هذا الدين. طيب هل هذا يعني أنه واجب علينا أنه نقرأ هكذا بمقدار 15 آية و20 آية؟ لا لا، وإنما هكذا يعني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، من قراءته في الصلاة كان هذا، ولكن أحيانا قرأ أطول وأحيانا قرأ أقصر. طب لماذا؟ حتى يرى الناس، ينظر إلى الناس. بقفل هاي تستسفية unbedingt so lesen müssen nein. aber der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat die Lage, die Situation von den Leuten betrachtet. Und deshalb manchmal hat lang gebetet, manchmal sozusagen weniger gebetet. Und manchmal hat der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم in ersten Rak'a von Mittaggebet so lang gebetet, man könnte zum Baqi' Friedhof gehen und dann zurück nach Hause und dann Wudu machen und dann zum Moschee kommen und der Prophet ist noch in der ersten Raka. Wie lang? Heutzutage sollte der Imam anschauen, wie die Lage von den Leuten ist. Nicht, dass ein Imam kommt und sagt, ja, der Prophet hat 30 Eier gelesen, ich lese 30 Eier. Ja, aber es gibt vielleicht hinter dir Leute, die nicht stehen können. Es gibt kranke Leute. Zur Zeit von Sahaba war dieser, der Prophet Muhammad s.a.w. hat die Lage auch hier betrachtet. Manchmal hat er weniger auch gelesen als diese Lesung. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum. Aufpassen in diesem Sinne. وعن سليمان ابن يسار قال كان فلان يطيل الأوليين في الظهر ويخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. بارك الله فيكم. فلان هنا في الحديث هو أمير من أمراء المدينة وهو عمر بن سلمة، كان في المدينة يقرأ بهم يعني يصلي بهم، فكان يطيل في الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف العصر، في المغرب يقصر بقصار يقرأ بقصار المفصل. ما هو المفصل؟ المفصل بارك الله فيكم القرآن يقسم عند علماء القرآن إلى أقسام مثل هذه الأجزاء والأحزاب وكذا، يقسم في عندك الطوال تسمى الطوال وكذا، فمنها يسمى المفصل. المفصل قيل أنه يبدأ من الصافات، الصافات أو الجاثية أو القتال أو الفتح أو الحجرات أو الصف، اختلف أهل العلم فيه. المهم وهذا المفصل ينقسم إلى ثلاث أقسام: طوال المفصل أو أول المفصل إلى وسطه، وسط للآخر. كذلك يقال أول المفصل، وسط المفصل أو قصار المفصل، وسط المفصل وطوال المفصل. وكما ذكرنا قيل أنه من قاف، أنه يبدأ بقاف، يبدأ بقاف وينتهي في آخر القرآن. أما المفصل طواله قاف إلى سبح، ومن سبح إلى الضحى وسط، ومن الضحى إلى الآخر قصار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب يقرأ بالقصار قصار المفصل أو هذا الأمير عفوا هذا الأمير كان يقرأ في المغرب بالقصار في العشاء بوسط وفي الصبح بطوال مفصل وأبو هريرة قال يعني هذا أشبه الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذن السنة بارك الله فيكم أن يقرأ في الصبح أطول وفي العشاء والعصر بالأوسط وفي المغرب بالقصار والحكمة قالوا وقت الصبح والظهر وقتا غفلة بالنوم فلما يطيل حتى يدرك الناس وفي العصر ليس كذلك لأن الناس فيه تعمل فخففت وفي المغرب لأن الوقت ضيق وفي العشاء لغلبة النوم ولكن يا أخوة النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت أحوال صلاته أحوال صلاته عفوا اختلفت أحوال صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يطيب يعني مثلا قرأ مرة بالمغرب الطور يعني مو قصيرة وقرأ أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم بالتين وقرأ أحيانا قل أعوذ برب الفلق يعني كان يختلف تختلف القراءة والله تعالى علم الحكمة في ذلك النظر إلى الناس يرى الناس فلما الإنسان يرى وراءه الشباب وهؤلاء الشباب يعني يتحملوا ما في مرض والناس يراهم يعني صحيحين بحيث أنه ما يخاف عليهم ممكن يطيب أما لما ينظر ويرى واحد هيك واحد هيك واحد هيك ويقول لا أحسن قل هو الله أحد إن أعطيناك الكثر أيضا من القرآن وتعرفوا قصة اللي صلى بالناس البقرة رجل صلى بالناس البقرة فالناس لما صلى فيهم البقرة لكم فقال بعد ما خلص السلام عليكم السلام عليهم قال أنت مري وراءك بعد اليوم خلاص ما نصلي وراءك قال لهم يا عالم تعالوا خلاص المرة القادمة أصلي فيكم الفيل قال يا لطيف إذا البقرة هيك شلون الفيل ما كان يعرفوا أنه الفيل يعني هي قصيرة فنسأل الله السلام ويجوز أن يقرأ فقط بأم القرآن يعني يجوز أن يقرأ فقط بالفاتحة ترى بكل آية في كل آية يقرأ فقط بالفاتحة لا بأس بذلك حديث ما هندت فان زبسك سليمان بن يسار زاكته Es gab eine Person. Diese Person hat in den ersten zwei Rak'a, Rak'a von Al-Zuhr lang gemacht. Und im Asr-Gebet hat er nicht lang gemacht, weniger. In Al-Maghrib hat er gelesen, rezitiert vom Koran, von Qisar al-Mufassal. Das bedeutet die kurzen Suren von al-Mufassal. Was ist Al-Mufassal? Ich muss hier Stopp machen, weil damit Al-Mufassal erklärt wird. Al-Mufassal ist ein Stück aus dem Koran. Das fängt, wallahu ta'ala alam, bei Surat Qaf und das endet bei der letzten Sura vom Koran. Diese Kapitel vom Koran nennt man Al-Mufassal. Weil man sagt, die sind sozusagen wie Skelett für Al-Koran. Wie Skelett von Al-Koran. Und dieses Skelett vom Koran oder Al-Mufassal besteht aus drei Teilen. Lange Suren, mittlere Suren und kurze Suren. Dieser Mann, diese Person, hat in Salat al-Maghrib die kurzen Suren rezitiert. In Salat al-Isha die mittleren. In Salat al-Subuh früh hat er die längeren genommen. Abu Huraira sagte, ich habe niemals hinter jemandem gebetet, der so ähnlich wie der Prophet Muhammad betet, wie diese Person. Ich habe niemals hinter einer Person gebetet, die so ähnlich wie der Prophet Muhammad betet, wie diese Person. Das heißt, der Prophet Muhammad hat so gebetet. Der Prophet Muhammad hat so gebetet. Diese Person war ein Provinzleiter von Al-Medina. Der war sozusagen ein Oberhaupt, ein Emir, ein Fürst von Al-Medina. Und der ist Amr ibn Salama. Er hat gebetet. Und er hat sozusagen wie der Prophet Muhammad s.a.w. gebetet. Und ein Muslim sollte versuchen, wie der Prophet Muhammad s.a.w. zu beten, aber der sollte auch die Leute betrachten. Das heißt, Barakallahu fikum, ein Wuhr-Gebet, ein Mittag-Gebet, Wuhr, nicht Zuhur. Zuhur ist Blumen. Es gibt nicht Zuhur-Gebet. Wuhr heißt das. Wuhr. Auf Wuhr. Wuhr-Gebet hat er lang gemacht. Und Frühgebet hat er auch lang gemacht. Warum? Die Gelehrten sagen, es gibt ja eine Weisheit, warum der Prophet Muhammad s.a.w. im Wuhr-Gebet und in Frühgebet lang gemacht hat. Da haben sie gesagt, weil in dieser Zeit die Leute schlafen wollen. Die Leute, weil sie verschlafen, die erreichen nicht das Gebet. Deshalb hat er länger gemacht, damit die Leute wach werden, zum Gebet kommen. Und wenn sie kommen, dann erreichen sie das Gebet. Bei Maghrib-Gebet hat er sozusagen weniger Zeit dafür genommen, weil die Zeit von Maghrib nicht lang ist. Das ist dort in diesem Gebiet in der Wüste, das sind so ungefähr 50 Minuten. In diesen 50 Minuten sollte man beten. Bei Isha-Gebet mittelmäßig hat er gemacht, weil die Leute sozusagen schlafen wollten. Und die wollen nach Hause. Bei Asr-Gebet hat er wenig Zeit dafür genommen für das Gebet. Warum? Weil die Leute arbeiten in dieser Zeit und die Leute wollen zu ihren Arbeiten. Deshalb hat er weniger gemacht. Aber das heißt nicht, dass der Prophet Muhammad s.a.w. immer so gebetet hat. Nein. Er hat manchmal im Maghrib-Gebet lang gemacht. Und im Isha-Gebet kurz. Und manchmal im Frühgebet kürzer. Und im Mittag-Gebet länger und so weiter. Es gab natürlich verschiedene Situationen. Aber was ist maßgebend? Was ist Maßstab? Die Leute. Ich meine, wenn du Leute siehst hinter dir, einer, der kann seinen Rücken nicht bewegen, der andere ist krank, der dritte, der macht seine Augen so auf und zu, dann was willst du lang machen? Die Leute schlafen im Gebet. Oder einer, der hat Rückenschmerzen und der kann nicht mehr aushalten. Deshalb sollte der Imam die Situation von den Leuten sehen. Damals, bei Zeit von Sahaba, 50, 60 Ayah zu lesen im Gebet, das war normal. Aber bei uns heute, wenn du 10 Ayah liest, hey, hast du Problem mit den Leuten. Ein Imam hat einmal gelesen, hat lang gelesen, er hat Suratul Baqarah. 2,5 Kapitel vom Koran gelesen. Das war so lang, er braucht mindestens 1,5 Stunden. Die Leute waren dann kaputt. Die konnten nicht mehr. Nach dem Gebet, sie sagten ihm, hinter dir beten wir nie mehr. Der hat gesagt, nein, kommt und sowas, inshallah, ich mache kürzer das nächste Mal und sowas. Das nächste Mal werde ich Surat al-Fil, Elefant, von Elefanten lesen. Da haben sie gesagt, nein. Da lesen wir, wenn Al-Baqarah so lang war, dann Al-Fil ist bestimmt größer als Al-Baqarah. Weil diese Leute unwissend waren. Al-Fil ist kürzer eigentlich. Das sind 4, 5 Eier. Aber die haben das nicht gewusst. Sagt Barakallahu fikum, aufpassen in diesem Zusammenhang. Der Imam sollte aufpassen. Der sollte die Situation sehen. Und immer wenn der Imam weniger macht, die Leute, und wir sind in Deutschland, wir strengen uns nach Euro an, Alhamdulillah, deshalb immer weniger ist besser. Weniger Gebet, mehr Euro ist am besten. وعن جبير ابن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. متفق عليه. إذن في هذا الحديث دليل على أن المغرب لا يختص بقصار المفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيه أحيانا الصافات وأحيانا الدخان وأحيانا التين والمعوذتين ومرة المرسلات، فإذا ما يختص، مو لازم قصير المغرب. لو بعض الناس خلاص لازم المغرب قصير، لا يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم مرة قرأ كذا، تفضل قرأ كذا قرأ كذا. وقد داوم بعض الصحابة على ذلك، عفوا بعض التابعين داوموا على مثل هذا، ولكن أنكر عليهم الصحابة أنه مو دائما في المغرب تقرأ بالقصار، يعني مو دائما في المغرب تقرأ لإلاف قريش قل هو الله أحد قل أعوذ رب الفلق. طبعا إذا قرأنا هكذا أحسن شيء، دائما إن أعطيناك الكوثر أحسن شيء في الصلاة. فنسأل الله السلامة. فأنكر الصحابة عليهم هذا، إنما الإنسان بارك الله فيكم يعني شوف حال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة في المغرب بالأعراف، سورة الأعراف من الطوال، يعني طويلة جدا سورة الأعراف، قرأ بها المغرب. إذن بارك الله فيكم، هنا فقط الدليل هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ دائما من قصار المفصل، وإنما يجوز أن يقرأ شيء آخر. والجمع بين هذه النصوص جميع أنه قرأ مرة الصافات مرة العراف مرة التين مرة كذا، الجمع هو أن ينظر إلى أحوال الناس. جبير ابن مطعم ساكت إيش هب دب قفيت محمد صلى الله عليه وسلم بايم ليزن إم مغرب جبيت جهورت إهات سورة الطور، سورة الطور جليزن سورة الطور اسنيش فون قصار المفصل اسنيش فون دين كورت سنسورن دي بوايز ان ديزم حديث است داس دي بوايز است بارك الله فيكم داس دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم نيش إما دي كلاينن سورن دي كورت سن انشولين دي كورت سنسورن جليزن هات سنن اي هات منشمال اخ لينجا بيتت ايمال هات الاعراف داس اس دي الانك ده هاد داس كليزن أينمال الصافات وان أينمال التين وان أينمال حتى قل أعوذ رب الناس وقل أعوذ رب الفلق كليزن داس هيس نيش داس من دينك إن مغرب جبيت سألت من إما سلساقن كورتس ليزن نعم ده إمام زولت زي في كما داس أكليغن بس في فوهين gesagt haben man sollte die Leute die Situation von den Leuten betrachten. الرابع والسبعين بعد المئتين. وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان سورة الإنسان. متفق عليه. إذن هنا صلاة الفجر، وننتبه صلاة الفجر ما المقصود بها؟ مقصود لأنه عند المالكية لم يقولوا الفرد الفجر، لما يقولوا الفجر يقصدوا بذلك السنة، يعني ركعتين السنة، ولكن هنا الفجر المقصود به الفرض. فلذلك دائما تعلم سنة الفجر وفرض الفجر. سنة الفجر هي الركعتين اللي تكون قبل الفرض، وفرض الفجر هو صلاة الصبح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر، يعني في الفرض صلاة الصبح، كان من يوم الجمعة يقرأ هذا. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك شيخ الإسلام. وهذا حديث ابن مسعود يديم ذلك 275 طبراني، يعني يجعله عادة. قال شيخ الإسلام السر في قراءتهما في صلاة فجر يوم الجمعة أنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومه، فإنهما اشتملتا على خلق آدم وعلى ذكر المعاد وحشر العباد، وذلك يكون يوم الجمعة. ففي قراءتهما تذكير للعباد بما كان فيه، ويكون قال قلت ليعتبروا بما كان ويستعدوا لما يكون. يعني ليش يقرأ السجدة، ليش يقرأ السجدة وهل أتى على الإنسان؟ لأن فيها ذكر خلق آدم، وفيها ذكر يوم القيامة، وفيها يوم حشر العباد، فحتى وهذا كله يكون في الجمعة، لذلك حتى الناس يتذكروا هذه المسألة. هذا لا يعني أنه لا يجوز أن يقرأ شيء آخر يوم الجمعة، وإنما يجوز أن يقرأ شيء آخر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة السجدة وهل أتى على الإنسان. أبو هريرة sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pflegte bei Frühgebet am Freitag, in der ersten Rak'a sozusagen, jetzt ich erkläre es von mir, in der ersten Rak'a, Alif Lam Mim Tanzil, das ist die Niederwerfung, die Sura von Niederwerfung, und in der zweiten Rak'a هل أتى سورة الإنسان؟ Das bedeutet die Sura von dem Menschen. Er pflegte das zu rezitieren. Das war Al-Bukhari Muslim. Und 275 bei At-Tabarani, Ibn Mas'ud sagte, يُدِيمُ ذَلِكَ. Er pflegte das immer zu machen. Immer zu machen, صلى الله عليه وسلم. Das heißt, barakallahu fikum, Frühgebet, Pflichtgebet von Jumu'ah hat der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم diese zwei Suren gelesen. Sheikh al-Islam sagte, warum, der hat diese Frage beantwortet, warum pflegte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Suren zu rezitieren? Weil am Freitag der letzte Tag ausbrechen wird. Und weil am Freitag die Leute versammelt werden. Und weil am Freitag Adam erschaffen worden ist. Und in diesen Suren ausgerechnet gibt es diese Bedeutungen und diesen Sinn. Deshalb hat der Prophet das gelesen, damit die Leute mit diesem Tag Verbindung finden in dieser Lesung, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam gehabt hat. Oder was er hier, barakallahu fikum, gemacht hat, salawatullahi wa salamuhu alaihi. Das heißt, aber nicht falsch verstehen, dass man denkt, Man darf nicht etwas anderes lesen. Doch, du darfst etwas anderes lesen. Du darfst auch Qul Huwallahu Ahad lesen. Qul A'udhu Rabbi al-Falaq lesen. Kein Problem. Aber besser ist, dass man das liest, wie der Prophet Muhammad s.a.w. das gemacht hat. Dazu, barakallahu fikum, hier erwähne ich etwas, was sehr wichtig ist. Salat al-Fajr. Diese Bezeichnung, al-Fajr. Hier, in dem Hadith, kommt Salat al-Fajr. Das bedeutet Pflichtgebet. Weil bei Malikiten, wenn sie sagen Fajr-Gebet, sie meinen Sunnah. Sie meinen die ersten zwei Raka'a, die nicht Pflicht sind. Und wenn sie sagen Subh-Gebet, dann meinen sie Pflichtgebet. Aber eigentlich, Al-Fajr ist für beides richtig. Das heißt, du sagst Sunnah Al-Fajr und Pflicht von Al-Fajr. Pflicht von Al-Fajr ist As-Subh. Und Sunnah Al-Fajr ist Al-Fajr bei Malikiten. Das heißt, am besten du sagst Sunnat al-Fajr und Fard al-Fajr, oder du sagst Salat al-Subh und Sunnat al-Subh. Es ist kein Problem in diesem Zusammenhang. Allah Ta'ala A'la wa A'lam. السادس والسبعين بعد المئتين وعن حذيفة بن اليمان قال صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. حذيفة رضوان الله عليه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على آية إذا مر على آية فيها عذاب فيها عذاب تعوذ، وإذا مر على آية فيها رحمة سأل الله سبحانه وتعالى من رحمته. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر على آية فيها ذكر للجنة سأل الله الجنة، وإذا كان فيها ذكر للنار استعاذ بالله سبحانه وتعالى من النار. واختلف أهل العلم في أنه هل يكون ذلك في الفرض والنفل أم يكون ذلك فقط في النفل، يعني هل يكون ذلك في صلوات في السنة أم يكون في الكل. والله تعالى على وعلم أن الأحاديث وردت كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله في قيام الليل، يعني في النفل وليس في الفرض، وليس في الفرض. هناك من أهل العلم قالوا لا بأس لو فعله أيضا في الفريضة، لأنه ما في دليل على المنع، ما في دليل على المنع، ولكن والله تعالى على علم أن الأمر مخصص بالنفل وليس بالفرض، لأن النسائي وأبو داود بارك الله فيكم أخرجوا كذلك من حديث عوف بن مالك قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ ثم قام يصلي فاستفتح بالبقرة، لا يمر بآيات رحمة إلا وقف يسأل، ولا يمر بآيات عذاب إلا وقف وتعوذ، يعني يقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من العذاب، وإلى غيره. يمر بآيات الرحمة يقول يا ربي ارحمني، أو يا ربي إني أسألك الجنة وكذا، وهذا كله صريح في صلاة النافلة لا يثبت أبدا في الفرض وليس في الفرض. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. حديث 276 حذيفة بن اليمان رضوان الله عليه sagte ich habe hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet kein Ayah ist verlesen worden von ihm die über Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala ist außer dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestoppt hat und er hat Allah um Barmherzigkeit gebeten und kein Ayah ist vorgekommen in dieser Ayah gibt es Azab, das bedeutet Strafe, außer dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestoppt hat und er hat Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala gesucht. Das heißt, Hudhayfa ibn al-Yaman hat einmal in der Nacht hinter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet. Das bedeutet Nachtgebet, nicht Pflichtgebet. Das war zusätzlich in der Nacht. Der hat hinter ihm gebetet. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gelesen. Als er ein Ayah rezitiert hat, in dieser Ayah gibt es zum Beispiel Barmherzigkeit Allahs. Er hat gesagt, oh Allah, schenk mir Barmherzigkeit, oh Allah, lass mich ins Paradies und so weiter. Wenn er ein Ayah gelesen hat, diese Ayah war mit Adab, mit Strafe, mit Hölle, dann hat er gesagt, ich suche Zuflucht bei Allah vor dieser Strafe oder vor der Hölle. Er hat das in sein Gebet zusätzlich gemacht. Auch Barakallahu Fikum, Auf ibn Malik hat sowas erzählt. Er hat gesagt, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Wudu gemacht, dann hat er Siwak benutzt und dann hat er angefangen zu beten. Er hat Al-Baqara gelesen im Gebet und immer, wenn ein Ayah mit Barmherzigkeit verbunden war, der hat gestoppt und der hat gesagt, oh Allah, gib mir Barmherzigkeit. Wenn ein Ayah mit der Strafe verbunden war, der hat Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala gesucht vor dieser Strafe. Aber die Ahadith, die Überlieferungen, die bezüglich sind, immer in zusätzlichen Gebeten, nicht in Pflichtgebeten. Es gibt keinen Beweis, dass man in Pflichtgebeten auch sowas machen kann. Die Beweise sind in zusätzlichen Gebeten. Das wird, wenn du allein betest zum Beispiel und du rezitierst in der Nacht. Du rezitierst was zum Beispiel? وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala hat das Paradies für die Gottesfürchtigen vorbereitet. Dann kannst du sagen, oh Allah, gib mir Al-Jannah, lass mich in Jannah und so weiter. Wenn man zum Beispiel über Hölle, es gibt etwas zum Beispiel, An-Nar, Jahannam, da sagst du, ich suche Zuflucht, A'udhu Billahi min Jahannam, ich suche Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala von Jahannam. So weiter, Barakallahu Fikum, kann man im Gebet, aber nicht in Pflichtgebeten, obwohl manche Gelehrten gesagt haben auch, wenn man das auch im Pflichtgebet macht, das ist nicht schlimm. Aber eigentlich, man sollte die Beweise hier betrachten, der Prophet hat das immer in zusätzlichen Gebeten gesagt und nicht in laut gebeten. Und somit, Barakallahu fikum, kommen wir zu Ende. Beten wir Ta'ala. إذن هذا هذه الأحاديث التي تكلمنا عليها اليوم. الأول حديث عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن أخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال هذا لي. قال هذا لله. وماذا لي؟ قال قل اللهم اللهم ارحمني وارزقني واهدني وأوعافني واهدني. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني حديث أبي قتادة رضوان الله عليه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويسمعنا الآية أحيانا ويطول الركعة الأولى ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. الثالث حديث أبي سعيد الخدري كنا نحذر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة وفي الأخرين قدر النصف من ذلك وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر والأخرين على النصف من ذلك. رواه مسلم. والحديث الذي بعده سليمان بن يسار قال كان فلان يطيل الصلاة يطيل الأوليين في الظهر ويخفف في العصر ويقرأ في المغرب بقصار المفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة ما رأيت أو ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. وعن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. الحديث عند البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. متفق عليه. وللطبراني من حديث ابن مسعود يديم ذلك. وعن حذيفة بن اليمان قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فما مرت به آية رحمة إلا سأل الله إلا وقف عندها يسأل ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. هذه الأحاديث التي تكلمنا عليها اليوم. بارك الله فيكم. عم عندي ما هم فيها أنا شنل فيدهولون في دي حديثة دي فيها هو تبهند التهاب ونزفع اسم عبد الله بن أبي أوفى رضوان الله عليه زاكت أين من كان سب قفيد محمد صلى الله عليه وسلم إذا زاكت إيم أو قفيد إيه كان فم قرآن نيكس أوسفندش لغنن دم برينيا إتفاس باي دس ماين جبيت دس ماين جبيت قلتش ذغد دب قفيد محمد صلى الله عليه وسلم زاكت إيم زاك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Dann sagte dieser Person, das ist für Allah, aber was ist für mich? Der sagte ihm, sag, Allahum, oh Allah, gib mir Barmherzigkeit, oh Allah, schenk mir viel Lebensunterhalt, oh Allah, schenk mir Gesundheit, oh Allah, schenk mir Rechtleitung. Abu Qatada, radhiyallahu anhu, sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. pflegte zu beten im Dhuhr und Asr in den ersten zwei Raka'a mit Al-Fatiha und zwei Suren vom Koran. Und er hat uns manchmal Ayah zuhören lassen und er hat die erste Raka'a lang gemacht und in den letzten zwei Raka'a hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur Al-Fatiha gelesen. Das war Al-Bukhari Muslim. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu sagte, wir haben das Gebet, die Zeit vom Gebet von unserem Propheten Muhammad s.a.w. geschätzt und dann hat er in den ersten zwei Raka'a von Dhuhr so lange gebetet wie Surat al-Sajda, Niederwerfung. Und dann die anderen zwei Raka'a zur Hälfte. Und in al-Asr die Hälfte und in den letzten zwei Raka'a dann die Hälfte, das ist bei Muslim. Sulaiman ibn Yasar sagte, eine Person, die ist Amr ibn Salama, hat gebetet und er hat im Dhuhr gebet lang in Dhuhr gebet lang gemacht und al Asr weniger gemacht. In al Maghrib hat von Qisar al Mufassal, das wird von den kurzen Suren von al Mufassal gelesen, in Isha von den mittleren und in Frühgebet von den langen Suren gebetet. Abu Huraira sagte, ich habe hinter niemanden gebetet, der so ähnlich wie der Prophet Muhammad s.a.w. gebetet hat, wie Amr ibn Salama, rahimahullah. Jubair ibn Mut'im sagte, ich habe den Prophet Muhammad s.a.w. gehört, er hat in Salat al-Maghrib Surat al-Tur rezitiert. Abu Huraira radhiyallahu anhu sagte, der Prophet Muhammad s.a.w. hat immer gepflegt, oder pflegte immer bei Jumu'ah, bei Frühgebet in Jumu'ah, Alif Lam Mim, Tanzil, das wird Surat al-Sajda, zu rezitieren, und hat al-Ata ala al-Insani, Hino min al-Dahab, Surat al-Insan, rezitiert, und bei al-Tabarani, er hat das immer gemacht, und das Letzte, was wir heute erklärt haben, zwar Hudhayfa ibn al-Yaman sagte, ich habe hinter dem Prophet Muhammad s.a.w. gebetet, wenn eine Ayah von Barmherzigkeit vorgelesen wurde, dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. Allah subhanahu wa ta'ala um Barmherzigkeit gebeten, und wenn Ayah im Sinn der Strafe verlesen worden ist, dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. Zuflucht bei Allah subhanahu wa ta'ala gesucht. Das sind die Hadithe, die wir heute, barakallahu fikum, behandelt haben. Ich hoffe, dass man diese Hadithe nochmal lernt und versucht auswendig zu lernen, versucht man richtig, barakallahu fikum, zu verstehen. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli lahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima kathira. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.